ما حكم من يعمل بالشريعة ظاهرا ويخالفها باطنا؟ وإذا كان أميرا هل يجوز الخروج عليه؟ باطنا ما يعلم باطنا الله، إذا حكم شيء ظاهر عنده المصيبة من يحكم، أما إذا حكمها ظاهرا فالنفاق بينه وبينه المنافق هبة لا سبيل من النار، من حكم الشيء ظاهرا وجب طاعته بطاعة الله، وما بينه وبين الله هو الله الذي يعلم.